قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. باب ما جاء في حجامة الصائم. إلى الناس. الله المستعان. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، والرواية المعروفة المشهورة عنها، وما جاء في من أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه وقع على امرأته في رمضان فأمره بعتق رقبة فاعتذر، ثم قال صم شهرين فاعتذر بالعجز لا يستطيع، ثم قال أطعم 60 مسكينا فاعتذر بالعدم، ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق المكتل، يقولون المكتل زنبيل كبير يسع ما يقرب من 15 صاعا، فقال خذ هذا وتصدق به، فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعجب من حال هذا الرجل، جاء متضجرا متقلقا مما فعلته ويطلب المخرج منها، ولم واعتذر عن كل ما أمر به، ثم لما تهيأ له هذا المال ليتصدق به طلبه لحاجته، والرسول عليه الصلاة والسلام صدقه فقال خذه فأطعمه أهلك، فعاد الرجل بالصدقة لأهله. وهذا شيء يعني لا شك أنه يعني مثار للعجب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الحكم المعروف عند جمهور أهل العلم، أن من جامع في رمضان متعمدا فقد أثم وعصى، فعليه التوبة قبل كل شيء، ثم عليه الكفارة، وهي 3 أشياء على الترتيب، في بعض الروايات أنها على التخيير، لكن الرواية المشهورة والذي عليها الأكثر هو الترتيب، أنها مرتبة ككفارة الظهار، والله أعلم. إلى هنا يا حبيب. نعم. عند الجمهور كله الناسي والجاهل كالعامد في هذا، والقول الآخر أن الجاهل مخطئ والناسي مع كل معذور فلا شيء عليهما. نعم.